بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. عقد رحمه الله تعالى هذا الباب للتحذير من البدع وبيان خطورتها، وقد جاء هذا الباب عقب أبواب في السنة والمحافظة عليها والعناية بها، ثم أتى بهذا الباب تحذيرا من ضدها وهي البدعة. والبدعة هي الحدث في دين الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع. والله عز وجل كما أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، فإنه سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. ولأجل ذا أرسل الرسل وبعثوا إلى أممهم ليعبدوا الله وفق ما جاء به المرسلون، لا أن ينشئ الناس عبادات وأعمال من قبل أنفسهم. وكل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ولا أصل له في شرع النبي عليه الصلاة والسلام ولا دليل عليه من سنته، فإنه مردود على صاحبه غير مقبول منه. وسيأتي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. والبدع خطيرة جدا وتتضمن مفاسد كثيرة، لأن الذي يبتدع وينصر البدعة ويؤيدها كأنه يرى أن الدين لم يكتمل حتى جاءت هذه البدع مكملة له. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وكأنه يرى أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل الدين كاملا حتى جاءت هذه البدع مكملة، وأن الصحابة لم يبلغوا أو لم يوفوا في بلاغ ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنهم فاتهم العمل بهذه الأعمال التي يرى هؤلاء أصحاب البدع أنها من دين الله تبارك وتعالى. وكلما انتشرت البدعة ضعفت السنة وغابت من حياة المسلمين. وأخطار البدع كثيرة جدا، ولهذا تضافر أهل العلم على إنكارها والتحذير منها وبيان خطورتها. وها هو الإمام النووي رحمه الله تعالى يعقد هذا الباب العظيم في رياض الصالحين تحذيرا من البدع وبيانا لخطورتها. وبدأ بذكر بعض آيات من القرآن فيها التحذير من البدع، فأورد أولا قول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والحق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس بعد الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الضلال. والآية فيها دلالة على أن البدع كلها ضلالة، وهذا جاء منصوصا عليه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: وكل بدعة ضلالة. ودليل ذلك الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ففيها وجوب لزوم السنة ومفارقة البدعة وأن البدعة كلها ضلالة. وأورد أيضا قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي أن دين الله عز وجل حواه كتابه وجاءت سنة نبيه عليه الصلاة والسلام مفسرة له، ففي القرآن والسنة غنية وكفاية، ولا حاجة للناس إلى مصادر أخرى يستقون منها الدين ويتعلقون ويتلقون منها العبادات. وكذلك قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة. وإذا ردت البدعة إلى الكتاب والسنة تبين أنها باطلة وأنها ضلالة وأنها لا أصل لها وأن الواجب تركها واطراحها والبعد عنها. وكذلك قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو هديه وسنته وطريقته التي كان عليها، وما سواها فهي سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. والواجب لزوم صراط الله المستقيم والحذر من البدع بأنواعها وطرائقها المختلفة. وكذلك قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا فيه أن علامة الصدق محبة الله اتباع نبيه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام، بخلاف من يترك سنته ويعمل البدع فهذا على خطورة عظيمة. فهذه بعض الآيات في التحذير من البدع، والأمر كما قال النووي رحمه الله الآيات في الباب كثيرة معلومة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث هو في هذا الباب، باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، حيث بين النبي عليه الصلاة والسلام أن البدعة مردودة على صاحبها وغير مقبولة منه، سواء كان محدثا لها من عملها أو أحدثت ووجدها محدثة وعمل بها. فالعبادة والقربة لا بد أن تكون موافقة لشرع الله، فإذا لم تكن موافقة لشرعه فهي بدعة مردودة على صاحبها وغير مقبولة منه. وهذا فيه التنبيه على وجوب تجنب البدع في الدين والحذر منها، وأنها سبب لرد العمل وعدم قبوله، وفي الوقت نفسه التنبيه على وجوب اتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته، ففي ذلكم الخير والفائدة والبركة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعي السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام، حديث جابر رضي الله عنه، فيه بيان خطورة البدع ووجوب الحذر منها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها تحذيرا مستمرا في خطابته العامة، وهذا فيه الدلالة على خطورة البدع ووجوب تحذير الناس منها ونهيهم عنها. يقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أي الناس احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. وهذا من كمال نصحه وعظيم حرصه عليه الصلاة والسلام، يعلو صوته ويشتد غضبه وتحمر عيناه نصحا وحرصا على الأمة وتحذيرا من الأمور التي فيها هلكة الناس. يقول جابر رضي الله عنه: حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. منذر الجيش ما هي صفته؟ عندما يخرج رجل خارج بلدته ويرى أن جيشا كبيرا بسلاحه قد أقبل على هذه القرية، فجاء هذا الرجل إلى أهل القرية ينذرهم هذا الجيش ويبين لهم خطورته، كيف تكون صفته وهو يتحدث وهو يخبر الناس؟ جابر رضي الله عنه يقول: كأنه منذر جيش. ومنذر الجيش لا شك أنه يعلو صوته ويشتد الغضب وتحمر العين، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، أي جاءكم في الصباح أو جاءكم في المساء، أي الجيش. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، أي أن بعثته عليه الصلاة والسلام من علامات قرب الساعة ودنو قيامها، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الحديث كتاب الله، أي القرآن الكريم، والله يقول: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ويقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وشر الأمور محدثاتها، أي المبتدعات التي لا أصل لها في دين الله، فهي شر وضرر على فاعلها، وكل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم، فلا يستثنى من البدع شيء، ولو كان يستثنى من البدع شيء لاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: كل بدعة ضلالة إلا ما كان منها كذا وكذا، لكنه أبقى هذا العموم على عمومه، فأفاد أن البدع كلها ضلالة بلا استثناء، وأن الحق إنما هو فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغه لأمته. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وهذا أيضا يدل عليه قول الله تعالى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأولى بالمؤمن من نفسه يفيد أنه أحرص على المؤمن من نفسه، وأنصح للمؤمن من نفسه، وأحق أيضا بالطاعة، فطاعته مقدمة على طاعة النفس، لأنه أولى بكل مؤمن من نفسه. قال: من ترك مالا فلأهله، أي ورثته، يرثونه حسب القسمة المبينة في كتاب الله سبحانه وتعالى، قسمة الميراث. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. من ترك دينا، أي تحمل في ذمته دين للناس، قال: فإلي وعلي. ومن ترك ضياعا، أي أولادا صغارا يخشى ضياعهم، فأيضا علي، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يتولى ذلك. وهذا أيضا من كمال نصحه وحرصه صلوات الله وسلامه على أمته. وفي هذا أيضا خطورة الدين، وأنه في ذمة الإنسان، وأن الميت مرتهن بدينه، فيجب على الإنسان أن يحذر من الدين، ولا يأخذ دينا إلا مضطرا، ويأخذه بنية السداد والوفاء فيعينه الله سبحانه وتعالى على القضاء. الشاهد من الحديث تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من البدع تحذيرا متكررا في خطبه عليه الصلاة والسلام، وبيانه أنها كلها ضلالة. ومثله أيضا ما أشار إليه المصنف في حديث العرباض ابن سارية، وقد تقدم في باب المحافظة على السنة، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبهذا الحديث ينتهي هذا الباب، باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعيذنا جميعا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.